أمي يا أجمل شيء في الدنيا، جنبك بنسى همومي في ثانية، ليك في قلبي حتى لوحدك طبعا غير الناس التانية. انت حقيقتي وسر سعادتي، بلجأ لك لو تخلص طاقتي، قبلاني في حيرتي وفهماني وبتسمعي رغي وفضفضتي. حضنك ليا بيشفي، بطلع من جوا متدفي، ازاي هوفي حقوقك يعني، مهما هديتك مش هيكفي. ساكنة يا ست الناس جوايا، واقفة في ظهري وساندة معايا، انت الدنيا في عيني يا امي، عندي تكون بخير ده كفاية. حتة من الجنة.